هلا هاد. هلا عيد هاد الحق بسرعه انا بشغل هاد الحق. وش فيه يا عيد؟ بسرعه تعال فرصه ما تنعوض. بسرعه تعال. وش فرصته؟ هادف على الكيف. تعال تفرج بسرعه بسرعه. يلا يلا جايك جايك. اسمع ها علم العيال بالاستراحه وخلهم يجيبون اهلهم معهم في مكان للعوائل. يلا سلام سلام. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح. فضول النظر، النظر تنظر الى اشياء، اذا نظرت الى كل شيء كان على حساب القلب، وهو اللي يسمونه الفضولي. الفضولي من الناس، من يحب الشائعات ويحب حتى لو مر على سياره وشاف حادث قاعد يطالع ايش فيهم وايش سووا. وايش عليك من الناس؟ ركب سيارتك وروح. ما يعمل هذا إلا أصحاب القلوب المريضة. على الحادث تجمع أمة وأنواع البشر ملتمة، وكل واقف ما همه يموت الشخص محد اللمة. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. ما أدري معجبه المنظر أو إنه واقف يتفكر. هذا واقف يعض الضفورة وعيونه شخصة مطيورة، وواحد ماسك الماسورة ويضحك فاقد الشعورة. هذا واقف يعض الضفورة وعيونه شاخصة مطيورة، وواحد ماسك الماسورة ويضحك فاقد الشعورة. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. ما أدري معجبه المنظر أو إنه واقف يتفكر. وواحد كلم أم عياله يقول إنه خره أشغاله، وواحد انصرع من حاله يوم إنه شاف دم قباله. وواحد كلم أم عياله يقول إنه خره أشغاله، وواحد انصرع من حاله يوم إنه شاف دم قباله. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. ما أدري معجبه المنظر أو إنه واقف يتفكر. وواحد قال وش القصة؟ أبي كل الخبر منصة. صراحة والله إنه فرصة أجيل الاستراحة بقصة. واحد قال وش القصة؟ أبي كل الخبر منصة. صراحة والله إنه فرصة أجيل الاستراحة بقصة. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. ما أدري معجبه المنظر أو إنه واقف يتفكر. واحد شاف شخص يصور صحافي للخبر بيحرر، نزل وياه طفل صغير يقول أرجوك تكفى صور. واحد شاف شخص يصور صحافي للخبر بيحرر، نزل وياه طفل صغير يقول أرجوك تكفى صور. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. ما أدري معجبه المنظر أو إنه واقف يتفكر. واحد شاف شخص يريده ولا شافه سنين بعيده، وقف عنده وإيده بيده وسلم قال فرصة سعيدة. واحد شاف شخص يريده ولا شافه سنين بعيده، وقف عنده وإيده بيده وسلم قال فرصة سعيدة. يا كثر اللي هنا يتجمهر على الحادث ويفرح بالشر. ما أدري معجبه المنظر أو إنه واقف يتفكر. يجي الإسعاف طاير طاير يبي يصل ولا هو قادر، نشوف يمر حاير حاير عجز يسعف من اللي صاير. يجي الإسعاف طاير طاير يبي يصل ولا هو قادر، نشوف يمر حاير حاير عجز يسعف من اللي صاير.